الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، هذا المجلس 61 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. انتهينا في اللقاء الماضي من تفسير سورة الرعد، ثم ذكر المؤلف تفسير سورة إبراهيم. سورة إبراهيم مكية أو مدنية؟ مكية. وعدد الآيات كم؟ عدد الآيات 52 آية. وهذه السورة تتحدث، بما أنها مكية فهي تتحدث في جلها عن العقيدة، وهذا يظهر لنا من خلال عرض السورة. وكذلك نلاحظ أن السورة تحدثت عن قصة موسى، عن قصة موسى، لأننا كنا هذه القصة عظيمة فيها من الآيات والعبر والحكم الشيء الكبير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، سورة إبراهيم عليه السلام: لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والظلمات الكفر والجهل، والنور الإيمان والعلم بإذن ربهم، أي بأمره وهو إرساله. إرساله يعني بإذن ربهم لتخرج الناس، فالله عز وجل هو الذي أرسله، وإخراجهم هو بفضل الله، وإنما أنت رسول. نعم. إلى صراط العزيز الحميد، بدل من إله. بدل من إلى النور. نعم. الله قرئ بالرفع وهو مبتدأ أو خبر مبتدأ مضمر، وبالخفض بدل. يستحبون أي يؤثرون، ويبغونها قد ذكر يعني يطلبونها. نعم. يبغونها عوجا، يطلبونها، يريدونها عوجا. نعم. بلسان قومه أي بلغتهم وكلامهم. أن أخرج أن مفسرة أو مصدرية على تقدير بأن. ما ضابر الأن المفسرة؟ التي تسبق بمعنى القول دون حروفه، تسبق بمعنى القول دون حروفه. نعم. وذكرهم بأيام الله عقوبته للأمم المتقدمة، وقيل إنعامه على بني إسرائيل، واللفظ يعم النعم والنقم. يعني ذكرهم بأيام الله، إذا قيل الأيام إما أيام خير وإما أيام عذاب وسوء، واضح؟ نعم. وعبر عنها بالأيام لأنها كانت في أيام، وفي ذلك تعظيم لها كقولهم يوم كذا ويوم كذا. يعني كانت العرب هكذا تقولون يوم بعاث يوم كذا، يؤرخون بالأيام. نعم. ويذب. نعم. لا لا، وذكرهم بأيام الله. طيب ماذا يذكرون؟ بماذا يذكرون؟ بمولده. ما في يوم الاثنين النبي عليه الصلاة والسلام ذكرهم، قال هذا يوم ولدت فيه، لكن كيف تذكر؟ ما في شيء. يعني إذا قلت مثلا يوم الاثنين هذا اليوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فيه؟ ليس فيه شيء. لكن هل هو حجة لحفل ولا شيء؟ لا، فرق بين التذكير، واضح؟ جاء شهر رمضان فنذكر به بفضله، ماذا فيه؟ ليس فيه شيء. ويذبحون أبناءكم، ذكر هنا بالواو، ركز هنا بالواو، ويذبحون، وبالبقرة يذبحون بدون واو. نعم. ليدل على أن سوء العذاب غير الذبح. نعم. يسومونكم سوء العذاب، والعطف يقتضي التغاير، إذن قال ذكر هنا بالواو ليدل على أن سوء العذاب غير الذبح. طيب وفي البقرة لم يذكر ذلك، في سورة البقرة المقام ذكر نعم، فلذلك لم يغير بينهما. نعم، يذبحون أبناءكم، يسومونكم سوء العذاب، يذبحون، كأنه شيء واحد، لأنه ليس في مقام تعداد النقم، هو في مقام تعداد النعم. نعم. أو أعم من ذلك، ثم جرد الذبح. نعم، ثم جرد الذبح. مر معنا المؤلف يستخدم التجريد عطف الخاص على العام، لأنه قال كقوله تعالى وملائكته وكتب وملائكته ورسله وجبريل وميكال، نعم جبريل وميكائيل هذا من الملائكة، هذا يسميه التجريد. نعم. وذكر في البقرة بغير واو تفسير. إذن في البقرة ذكره بدون واو كأنه تفسير، يسومونكم سوء العذاب، ما هو سوء العذاب؟ يذبحون، تفسير. لكن هنا لا، عطف التغاير. ومر معنا أن هذا القتل والاستحياء حصل مرتين، قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. نعم. لا نعم، هذا الواو في الفصل والفصل، لكن يكون بين جملتين، لكن هذا في مكان وهذا في مكان آخر. طيب، انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى، وإذ تأذن ربكم، التي توحي بعظيم الشكر. نعم. وإذ تأذن ربكم من كلام موسى، وتأذن بمعنى آذن أي أعلم كقولك، توعد وأوعد، وإعلام الله مقترن بإنفاذ ما أعلم به، لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا مع مول تأذن لأنه يتضمن معنى قال، ويحتمل أن تكون الزيادة من خير الدنيا أو من الثواب في الآخرة أو منهما، ولا مانع أن يكون منهما، وإبقاء الآية على عمومها هذا أولى. نعم. ولئن كفرتم يحتمل أن يراد كفر النعم أو الكفر بالإيمان، والأول أرجح لمقابلته بالشكر، ترجيح بالسياق. نعم. لا يعلمهم إلا الله عبارة عن كثرتهم وقوله، وقرونا بين ذلك كثيرا، فردوا أيديهم في أفواههم في ثلاثة أموال. ركزوا على الضمائر، فردوا أيديهم من في أفواههم، أفواه من. نعم. أحدها أن الضمائر لقوم الرسل، والمعنى أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم غيظا من الرسل كقوله، عبوا عليكم الأنامل من الغيظ. إذن هذا القول الأول، الضمائر كلها تعود إلى القوم. نعم. أو استهزاء وضحكا كمن غلبه الضحك فوضع يده على فمه. والثاني أن الضمائر لهم، والمعنى أنهم ردوا أيديهم في أفواه أنفسهم إشارة على الأنبياء بالسكوت. إذن الأولى وضع يده، إما أن هذا الوضع استهزاء أو كتما للضحك، أو ردوا أيديهم في أفواههم كأنهم يقولون الرسل اسكتوا. القول الثالث، نعم، القول الثالث فيه شدة وغلظة، وهي أنهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتا لهم، يعني يأخذ يده ويسكت بها يد النبي. نعم. دفعا لقولتهم أفي الله شكوت. نعم. والثالث أنهم ردوا أيديهم في أفواه الأنبياء تسكيتا لهم ودفعا لقولهم أفي الله شك، المعنى في وجود الله شك أو في إلهيته وقيل في وحدانيته، والحمدة للتقرير والتوبيخ لأنه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة، ولذلك وصفه بعد بقوله فاطر السماوات والأرض. من ذنوبكم قيل إن من زائدة، ومنع سبويه زيادتها في الواجب وهي عنده للتبعير، ومعناه يغفر لكم من ذنوبكم. نعم، وهذه الآية فيها كلام. نعم. هل هي في حق المؤمنين أم في حق الكفار؟ نعم. ومعناه قال منع سبويه زيادتها في الواجب وهي عنده للتبعير، ومعناه كأنه في الخبر الواجب، والله أعلم. وهي عنده للتبعير، ومعناه أنه يغفر للكافر إذا أسلم ما تقدم من ذنبه قبل الإسلام، ويبقى ما يذنب بعده في المشيئة، فوقعت المغفرة للبعض. وهو يغفر لكم، قال ومنع سبويه زيادتها في الواجب وهي عنده للتبعير، ومعناه أنه يغفر للكافر إذا أسلم ما تقدم من ذنوبه. إذن يغفر لكم من ذنوبكم، هذا ما كان قبل الإسلام، لكن بعد الإسلام هذا تحت المشيئة. قال ويبقى ما يذنب بعده في المشيئة، فوقعت المغفرة للبعض، ولم يأتي في القرآن غفران بعض الذنوب إلا للكفار. هذا قلنا إذا قلنا أن الآية للكفار، كهذا الموضع والذي في سورة الأحقاف وفي سورة نوح، يغفر لكم من ذنوبكم، وجاء للمؤمنين بغير من كالذي في الصف. نعم. ويؤخركم إلى أجل مسمى. قال الزمخشري وأهل مذهبه من المعتزلة معناه يؤخركم إلى إن آمنتم إلى آجالكم، وإن لم تؤمنوا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت. أعد. قال الزمخشري ويؤخركم إلى أجل مسمى. قال الزمخشري وأهل مذهبه من المعتزلة معناه يؤخركم إن آمنتم إلى آجالكم، وإن لم تؤمنوا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت. هذا كما يقول المعتزلة. المعتزلة يقولون للإنسان أجلين، لذلك قال وقال الزمخشري وأهل مذهبه من المعتزلة معناه يؤخركم إن آمنتم إلى آجالكم، وإلا إذا لم يؤخركم فأنتم مقطوعون عن آجالكم. واضح؟ مر معنا عند المعتزلة يقولون للإنسان أجل، فإذا قتل أو اعتدي عليه أو سقط من سطح هذا قطع من أجله، واضح؟ قطع من أجله. والأشاعرة يقولون مات لكنه مات عند ملاقاة سبب أجله، عند ملاقاة، واضح؟ لأنهم لا يعتقدون الأسباب. فمن صدم يقولون انقضى أجله عند ملاقاة السيارة لجسمه. أما أهل السنة يقولون مات بأجله، مات بأجله المحدد له. نعم. وهذا بناء على قولهم بالأجلين، وأهل السنة يأبون هذا، فإن الأجل عندهم واحد محتوم. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، يحتمل أن يكون قولهم استبعادا لتفضيل بعض البشر على بعض بالنبوة، أو يكون إحالة لنبوة البشر. والأول أظهروا لطلبهم البرهان في قولهم فأتونا بسلطان مبين ولقول الرسل ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وهذا يدل عليه فعلهم، كما قالوا كانوا يقولون لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لكن ينزل على شخص ليس عظيم. لا نعم. أي بالتفضيل بالنبوة. وما لنا ألا نتوكل على الله، المعنى أي شيء يمنعنا من التوكل على الله. وعلى الله فليتوكل المتوكلون، إن قيل لما كرر الأمر بالتوكل، فالجواب عندي أن قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون رادع إلى ما تقدم من طلب الكفار لسلطان مبين، أي حجة ظاهرة، فتوكل الرسل في ورودها على الله. وأما قوله وعلى الله فليتوكل المتوكلون فهو راجع إلى قولهم ولنصبرن على ما آذيتمونا، أي نتوكل على الله في دفع أذاكم. يعني اختلف متعلق التوكل. نعم. وقال الزمخشري إن هذا الثاني بمعنى الثبوت على التوكل. دخل المؤلف كذلك إلى تفسير آيات أخرى، وهي التي تبدأ بقول تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا، بدأ التهديد وهكذا طلب الحجة. فلما جاءت الحجة هل يستسلمون للحجة؟ لا، لابد أن نقاوم هذه الحجة بقوة هكذا. نعم. أو لتعودن في ملتنا، أو هنا بمعنى إلا أن أو على أصلها لوقوع أحد الشيئين، إما هذا وإما هذا. والعود هنا بمعنى الصيرورة، وهو كثير في كلام العرب، ولا يقتضي أن الرسل كانوا في ملة الكفار قبل ذلك، كما مر معنا في قول من أحسنت، في قول شعيب، في قوله نعم لنخرجنكم من قرية من أرضنا. نعم. نعم. لا، في قول شعيب في سورة الأعراف. قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله. نعم. والعود هنا بمعنى الصيرورة، وهو كثير في كلام العرب، ولا يقتضي أن الرسل كانوا في ملة الكفار قبل ذلك. خاف مقامي في ثلاثة أوجه هنا، وفي ولمن خاف مقام ربه، يعني في هذا القول ثلاثة أقوال في هذا الموضع، وفي سورة الرحمن كذلك. فالأول أن معناه مقام الحساب في القيامة، والثاني أن معناه قيام الله على عباده بأعمالهم، والثالث أن معناه خافني وخاف ربه على إقحام المقام أو على التعبير به عن الذنب. خافني وخاف ربه، يعني تفسير هذا عندكم في الحاشية، قال هذا تفسير آية الرحمن ولمن خاف مقام ربه، يعني خاف ربه. على إقحام المقام، يعني إقحام المقام في قوله ولمن خاف مقام ربه، أصلها ولمن خاف ربه. طيب أقحمت المقام، قال وإقحام المقام أو على التعبير به عن الذات، يعني المقام عبارة عن الذات. هذا إذا يعني يريد أن يقول مقحم يعني أنه زائد، وقلنا زيادة الاسم هذا ضعيفة. نعم، خاف مقام ربه يعني خاف الوقوف بين يدي الله، ماذا فيه؟ واستفتحوا الضمير للرسل أي استنصروا بالله، وأصله طلب الفتح وهو الحكم. جبار أي قاهر أو متكبر، عنيد مخالف لا ينقاد. من ورائه في موضعين، الوراء هنا بمعنى ما يستقبل من الزمان، وقلنا هذا ما يسمى بالأضداد، سيأتي معنا إن شاء الله. وقيل معناه هنا أمامه وهو بعيد، لكن من قال هنا ونعم عفوا قال هنا بمعنى نعم، وقيل هنا بمعنى أمامه وهو بعيد، هو آيل إلى القول الأول، لكن ومن ورائه أي يستقبله من الزمان. نعم. ويسقى معروف على معروف تقديره، كلكم عندكم وقيل معناه أمامه، ما الفرق بين قال بمعنى ما يستقبل من الزمان وقيل أمامه؟ كلاهما بمعنى يعني ما في قول آخر عندكم، وقيل معناه هنا أمامه وهو بعيد، ما وجه الاستبعاد فقط، ما وجه الاستبعاد في هذا القول؟ أليس يعني هذا القول يعود للقول السابق أم لا؟ الظاهر أنه يعود للقول السابق. من ورائه قال في الموضعين، الوراء هنا بمعنى ما يستقبل يعني أمام، صح؟ ما يستقبل. طيب وقيل معناه هنا أمامه يعني ما يستقبله وهو بعيد، الله أعلم ما الفرق بين القولين وما وجه الاستبعاد. نعم ينظر هذا. ويسقى معروف على معروف تقديره، من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى، وإنما ذكر هذا السقي تجريدا بعد ذكر جهنم لأنه من أشد عذابها. مر معنا معنى التجريد عند المؤلف. نعم. يتجرعه ولا يكاد يصيغه أي يتكلف جرعه وتصعب عليه صاغته، ونفي كاد يقتضي وقوع الإصاغة بعد جهد، ومعنى يصيغه مر معنى كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي، ومعنى يصيغه يجرعه ويأتيه الموت من كل مكان أي يجد ألما مثل ألم الموت وكرباته من جميع الجهات. وما هو بميت يعني تخيل الموت يأتي من كل مكان، وهذا هو المطلوب، هو الذي يريده، لكن مع ذلك بعد ذلك الموت لا يأتيه. وما هو بميت أي لا يراح بالموت. نعم. مثل الذين كفروا مذهب سيبويه والفرار فيه كقولهما في مثل الجنة التي في الرعد والقتال. مر معنا خبر مبتدا محذوف واضح أو نعم إلى ما سبق. نعم. والخبر معنى القتال سورة محمد. نعم. والخبر عند سيبويه معروف تقديره فيما يتلى عليكم، والخبر عند الفراء الجملة. معنى مثل الجنة، مثل بمعنى صفة، صفة الجنة. نعم. والمثل هنا بمعنى التشبيه أي صفة. نعم. أعمالهم كرماد شبهها بالرماد في ذهابها وتلاشيها في يوم عاصف أي شديد الريح، والعصوف في الحقيقة من صفة الريح. لا يقدرون مما كسبوا على شيء، فقوله هنا في نعم في يوم عاصف أي في يوم ريحه عاصف. لا يقدرون مما كسبوا على شيء أي لا يرون له منفعة، وبرزوا لله أي ظهروا، ومعنى الظهور هنا من القبور، وقيل معناه صاروا بالبراز وهي الأرض المتسعة. تبعا جمع تابع أو مصدر وصف به مبالغة أو على معروف مضاف. من عذاب الله من شيء، من الأولى للبيان وهي للتبعير، ويجوز أن يكون للتبعير معا قاله الزمخشري والأظهر أن الأولى للبيان والثانية زائدة والمعنى هل أنت فيها ثلاثة أقوال نعم والمعنى هل أنتم دافعون أو متحملون عنا شيئا من عذاب الله محيص أي مهرب حيث وقع ويحتمل أن يكون مصدرا أو اسم مكان نعم ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آية أخرى تبدأ بخطبة إبليس نعم إبليس يخطب في النار ويقول يتبرأ منهم نعم وقال الشيطان يعني إبليس الأقدم وروي أنه يقوم خطيبا بهذا الكلام يوم القيامة أو في النار لما يقولون لشد حتى يزيد الكفار حسرة يعني كالشخص الذي أضلك وقت المحاكمة يقول لك أنا قد قلت لك قلت لك ما تتبعني لكن أنك مغفل يعني ليس المقصود هنا الشيطان الجنس لا وإنما إبليس يعني الأول أبو الشياطين لما قضي الأمر إن كان كلام إبليس في القيامة فمعنى قضي الأمر تعين قوم للنار وقوم في الجنة وإن كان في النار فمعنى قضي الأمر حصر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة إلا أن دعوتكم استثناءهم منقطعون ما أنا يعني ما لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم هل هذه الدعوة سلطان؟ لا ليست سلطان إذن فهذا استثناء منقطع ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي أي ما أنا بمغيثكم وما أنتم بمغيثين لي بما أشركتموني ما مصدرية أو بإشراككم لي مع الله في الطاعة من قبل يتعلق بي أشركتموني ويحتمل أن يتعلق بي كفرتي والأول أظهر وأرجح إن الظالمين استئناف من كلام الله تعالى ويحتمل أن يكون حكاية عن إبليس بإذن ربهم يتعلق بي وأدخل أو بخالدين والأول أحسن كلمة طيبة قال ابن عباس وغيره هي لا إله إلا الله وقيل كل كلمة حسنة وما في أي تعارض نقول كل كلمة طيبة وكل كلمة حسنة وأعلاها لا إله إلا الله ما في أي تعارض وعلى ذلك لا يقال وقيل ونعدد الأقوال نعم كشجرة طيبة هي النخلة في قول الجمهور واختار ابن عطية أنها شجرة غير معينة إلا أنها كل ما اتصف بتلك الصفات وبعضهم يقيد النخلة لما يقول لأن النخلة يستفاد منها من أولها إلى آخرها نعم والدليل على ذلك حديث إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المؤمن نعم وفرعها في السماء أي في الهواء وذلك عبارة عن طولها تؤتي أكلها كل حين الحين في اللغة وقت غير محدد وقد تقترن به قرينة تحده نعم وهذا يدل على أن المؤمن أينما حل نفع تؤتي أكلها نعم فقيل في كل حين كل سنة لأن النخلة تطعم كل سنة وقيل غير ذلك ومثل كلمة خبيثة هي كلمة الكفر وقيل كل كلمة قبيحة كشجرة خبيثة هي الحنظلة عند الجمهور واختار ابن عطية غير معينة أدثت أي عقد لعد وحقيقة الاجتثاث أخذ الجثة هذا في مقابل قوله أصلها ثابت وانظر ما كيف قال الله عز وجل اجتثت ما قال اقتلعت قد تقلع ويبقى الجذر لا هذه اجتثت والاجتثاث أبلغ يعني إزالتها من جذورها نعم بالقول الثابت هو لا إله إلا الله والإقرار بالنبوة في الحياة الدنيا أي إذا فتنوا لم يذلوا وفي الآخرة هو عند السؤال في القبر عند الجمهور نعم انتقل المؤلف كذلك إلى تفسير آيات أخرى هذه الآيات تتحدث في بدايتها عن من بدل وخالف العهد ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا نعم بدلوا نعمة الله كفرا نعمة الله هنا هو محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وهذا له علاقة بالآية التي مرت معنا في السورة السابقة فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم نعم أنعم الله بي على قريش فكفروا النعمة ولم يقبلوها والتقدير بدلوا شكر نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم أي من أطاعهم واتبعهم دار البوار فسرها بقوله جهنم يقيم الصلاة وينفق هي جواب شرط مقدر يتضمن قول قل تقدير إن تقل لهم أقيموا يقيموا ومعمول القول على هذا محظوف وقيل جزم بإضمار اللام الأمر تقديروا ليقيموا ولا خلال من القلة وهي المودة إن الإنسان يريد الجنس. انتقل المؤلف كذلك إلى تفسير آية أخرى تبدأ بقصة إبراهيم عند بناء الكعبة وقد مر معنا هذه القصة في سورة البقرة إلا أن العلماء يذكرون يعني بعض الفروق بين تلك وبين هذه. نعم هناك قال بلد وهنا البلد بالألف واللمس ثم يذكرون لماذا. نعم البلد آمنا ذكر في البقرة وجنبني أي امنعني والماضي منه جنبا ويقال جنبا وجنبا بالتشديد وأجنب المعنى واحد وأجنب أجنب بعد وبني يعني بنيه من صلبه وفيهم أجيبت دعوته وأما أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام يعني هو قال ربي اجنبني وبني أن أعبد الأصنام. طيب الآن الله عز وجل استجاب له في هذا بعدهم لا هناك من عبدوا الأصنام. نعم قريش هي عبدت وقبل قريش. نعم ومن عصاني يريد من عصاه بغير الكفر أو عصاه بالكفر ثم تاب منه فهو الذي يصح أن يدعى له بالمغفرة ولكنه ذكر اللفظ بالعموم لما كان فيه عليه السلام من الرحمة للخلق وحسن الخلق. نعم أسكنت من ذريتي يعني ابنه إسماعيل عليه السلام لما ولدته أمه هاجر غارت بها سارة زوجة إبراهيم فحمله مع أمه من الشام إلى مكة بوادي يعني مكة والوادي ما بين جبلين وإن لم يكن فيهما عند بيتك المحرم يعني الكعبة. وقوله عند بيتك المحرم استدل به بعض العلماء على أن الكعبة كانت مبنية من قبل واضح واختلف العلماء في عدد المرات التي بنيت فيها الكعبة كم؟ هذا أربع هذا لا خلاف فيه أربع لا خلاف فيه لكن كاملة يذكرون 11 مرة 11 مرة وآخرها في الخلافة العثمانية حصل لها نوع تجديد واضح في خلافة بايزيد. نعم عند بيتك المحرم يعني الكعبة فإما أن يكون البيت أقدم من إبراهيم على ما جاء في بعض الروايات وإما أن يكون إبراهيم قد علم أنه سيبنى هناك بيت لأنه قال عند بيتك المحرم إذن دليل استدل به بعض العلماء على أنه كان موجود أو أنه عند بيتك المحرم الذي أوحيت يعني أوحيت إلي أنه سيبنى فيه بيت. نعم ليقيم الصلاة اللام يحتمل أن تكون لام الأمر بمعنى الدعاء أو لام كي وتتعلق بأسكنت وجمع الضمير يدل على أنه كان قد علم أن ابنه يقيم هناك نفلا تهوي إليهم أي تسير بجد وإسراع ولهذه الدعوة حبب الله حج البيت إلى الناس على أنه قال من الناس للتبعين قال بعضهم لو قال أفئدة الناس لحجته فارس والروم. نعم لكنه قال تهوي إليه أفئدة من الناس وارزقهم من الثمرات أي ارزقهم في ذلك الوادي ما عنه غير ذي زرع وأجاب الله دعوتهم فجعل مكة تجبى إليها ثمرات كل شيء وما يخفى الآية يحتمل أن تكون من كلام الله تعالى أو حكاية عن إبراهيم وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق روي أنه ولد له إسماعيل وهو ابن 117 عاما وروي أقل من هذا وإسماعيل أسن من إسحاق. تعرف حصل خلاف من هو الذبيح الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل، وإن كان بعضهم يقول إسحاق، ورجح هذا بعض المعاصرين. شيخ الإسلام يرى أن هذا القول، قال هذا قول أهل الكتاب. نعم. ربنا وتقبل دعاء، إن أراد بالدعاء الطلب والرغبة فمعنى القبول الاستجابة، وإن أراد بالدعاء العبادة فالقبول على حقيقته. ربنا اغفر لي ولوالدي، قيل إنما دعا بالمغفرة لأبويه الكافرين بشرط إسلامهما، والصحيح أنه دعا لهما قبل أن يتبين له أنه عدو لله حسب ما ورد في براءة. ويحمل هذا على الآية التي ذكر المؤلف أنه أراد بها الخصوص، عندما قال ربي واجنبني وبني، عندما قال لا ومن عصاني، ومن عصاني للجميع. نعم. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير المقطع الأخير من سورة، من هذه السورة، ولا تحسبن الله غافلا، تهديد للظالمين، لكل ظالم هذه الآية تزجره إن كان له زاجر. نعم. ولا تحسبن الله غافلا، هذا وعيد للظالمين، وهم الكفار هنا على الأظهر. فإن قيل لما هذا الخطاب هنا وفي قوله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، فالجواب أنه يحتمل أن يكون خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره، فإن كان لغيره فلا إشكال، وإن كان له فهو مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسب أن الله غافل. وتأويل ذلك بوجهين، أحدهما أن المراد الثبوت على علمه بأن الله غير غافل وغير مخلف وعده، والآخر أن المراد إعلام بعقوبة الظالمين. فمقصد الكلام الوعيد لهم، وهنا عندما ما في يعني ممكن أن يقال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به العموم. ولو ترى مر معنا والأصل في المخاطب التعيين، والترك للخطاب مستبين، يعني قد يخاطب واحد ويراد به الجمع، كما في قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، ليس المقصود هنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا كل من يتأتى منه ذلك. نعم. تشخص فيه الأبصار، أي تحد النظر من الخوف، مهطعين إلى الإهطاع الإسراع. نعم. وهذا عندنا ما زالت تستعمل إلى اليوم في اليمن، نقول فلان إهطاع يعني أسرع. واضح. وقيل شدة النظر من غير أن يطرف، من غير أن يطرف، يعني أنه ينظر ما يحول طرفه إلى مكان آخر. نعم. مقنعي رؤوسهم، قيل الإقناع هو رفع الرأس، وقيل خفضه من الذلة من الأضداد. نعم. مقنع من الإقناع أو خافض له. نعم. لا يرتد إليهم طرفهم، أي لا يطرفون بعيونهم من الحذر والجزع. وأفئدتهم هواء، أي منخرقة، يعني لشدة خوفها كأنها هواء، يعني منخرقة، يعني كما نقول خرقها الهواء، أصبحت لا شيء. نعم. لا تعي شيئا من شدة الجزع، فشبهها بالهواء في تفرغه من الأشياء، ويحتمل أن يريد مضطربة في صدورهم. يوم يأتيهم العذاب، يعني يوم القيامة، وانتصاب يوم على أنه مفعول ثاني لأنذر، ولا يجوز أن يكون ظرفا. لما لا يجوز أن يكون ظرفا؟ يعني هل يعقل أن ينذرنا فقط يوم يأتي العذاب وبالأيام الأخرى ما ينذر؟ لا، كما في قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هل نتقي في ذلك اليوم؟ نعم. لا، ليس اليوم كامل هنا، لا يجوز أن يكون هذا ظرفا، يعني يوم يأتيهم العذاب في أي يوم، يعني كما في قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هل نتقي الله عز وجل في هذا اليوم وبقية الأيام لا نتقي الله؟ لا يمكن هذا. إذن واتقوا يوما هذا مفعول به. أولم تكونوا تقديروا يقال لهم، أولم تكونوا الآية، ما لكم من زوال هو المقسم عليه، ومعنى من زوال أي من الأرض بعد الموت، أي حلفتم أنكم لا تبعثون، وعند الله مكرهم أي جزاء مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إن هنا نافية. يعني تخيل المكر من شدة مكرهم، من شدة مكرهم تزول من مكرهم الجبال، لكن الله عز وجل قابل هذا المكر. نعم. إن هنا نافية، واللام لام الجحود، والجبال مراد بها الشرائع والنبوات، شبهت بالجبال في ثبوتها، والمعنى تحقير مكرهم لأنه لا تزول منه تلك الجبال الثابتة الراسخة. هذا إذا قلنا بهذا بحمله على المجاز. نعم. أنها وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذا إذا قلنا بأن الجبال معناه الشريعة، أو إذا قلنا الجبال يعني من شدة مكرهم ومن خبثهم لتزول من هذا المكر الجبال، لكن الله عز وجل قابل مكرهم بمكر ففضحهم وأخسأهم. نعم. وقرأ الجسائي لتزول بفتح اللام ورفع تزول، وإن على هذه القراءة مخففة من الثقيلة واللام للتأكيد، والمعنى تعظيم مكرهم، أي إن مكرهم من شدته بحيث تزول منه الجبال، ولكن الله عصم ووقى منه. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، يعني الوعد بالنصر على الكفار. فإن قيل هل لو بحث الإنسان إن المخففة من الثقيلة في القرآن، و إن المخففة من الثقيلة من القرآن والخلاف فيها وأثرها على التفسير، إن المخففة من الثقيلة، لأنه الآن هي توكيد، هي تدل على التوكيد لكنها خففت، وإما أن تكون نافية، يعني سيكون التفسير هذا عكس هذا، فيبحث الإنسان الآيات التي فيها تخفيف إن أو أن. واضح؟ نعم. فإن قيل هلا قال مخلف رسله وعدا، ولما قدم المفعول الثاني على الأول؟ فالجواب أنه قدم الوعد ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا على الإطلاق، ثم قال ورسله ليعلم أنه إذا لم يخلف وعد أحد من الناس. نعم. فكيف يخلف وعد رسله وخيرة خلقه؟ يعني الله عز وجل لا يخلف وعده مع أحد الناس، فمن باب أولى مع أنبيائه. فقدم الوعد أولا لقصد الإطلاق، ثم ذكر الرسل لقصد التخصيص. واضح؟ يعني قال قدم أولا، بيّن أن الله عز وجل لا يخلف الوعد مع أي أحد، فقدم ما حققته التأخير للتأكيد والحصر، ثم إذا كان هذا مع أحد الناس فمن باب أولى مع الرسل. نعم. يوم تبدل الأرض، العامل في الظرف زونت يقاني يوم حظوف، وتبديل الأرض بأن تكون يوم القيامة بيضاء عفراء كقرصة النقي، يعني كالخبز، قرصة النقي يعني كقرصة الخبز، يعني كما أن الخبز يعني واضح دائرة معروفة ليس فيه اعوجاج ولا شيء، نفس الكلام النبي عليه الصلاة والسلام يقول هكذا كما في الحديث، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء كقرصة النقي. نعم. هكذا ورد في الحديث الصحيح، والسماوات تبديلها بانشقاقها واندثار كواكبها وخصوف شمسها وقمرها، وقيل تبدل أرضا من فضة وسماء من ذهب، وهذا ضعيف. نعم. تبدل في صفاتها أو تبدل في ذواتها، فيه خلاف بين المفسرين. وترى المجرمين يعني الكفار مقرنين في الأصفاد، أي مربوطين في الأغلال. نعم. وبعضهم قال مقرنين، أي كل واحد مع قرينه، فالسارق مع السارق والزاني مع الزاني وهكذا. نعم. سرابيلهم أي قمصهم والسربال الغميز، من قابران هو الذي تهنأ به الإبل، يعني تطلى بها الإبل، جلود الإبل. وللنار فيه اشتعال شديد، فلذلك جعل الله قمص أهل النار منهم. نسأل الله السلامة والعافية. الآن قمصهم من قطران، والحجارة وقودها الناس والحجارة، وعلى قول مر معنا في بداية التفسير حجارة الكبريت سريعة الاشتعال، يعني كلها مواد مشتعلة، ماذا تتوقع؟ ومع ذلك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ومع ذلك لا يموت فيها ولا يحيا، ماذا تتوقع؟ نعم. ليجزي متعلق بمحذوف، أي فعل الله ذلك ليجزي، هذا بلاغ إشارة إلى القرآن أو إلى ما تضمنته هذه السورة. ولينذروا عندك في قراءة أو كيف من عندك؟ ها ولينذروا أو ولينذروا مع حروف على مع حروف تقدير ليصيحوا به ولينصحوا به ولينذروا. نعم عندنا بالضم صح؟ نعم لكن عندنا بكسر الذال لينذروا. نعم عندنا بالكسر بكسر الذال لينذروا في قراءته. ثم انتقل المؤلف إلى تفسير سورة الحجر، نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.